الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وركب فيهم العقل ليعرفوه وأنعم عليهم نعما ظاهرة وباطنة ليشكروه. الحمد لله الذي خلق بقدرته البشر ونظم بحكمته وقدر فابتعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى اهل البدو والحضر فاحل وحرم واباح وحظر وابتلاه الله في بدايه النبوه بمضارات من كفر فاختفى في دار الارقم واستطر الى ان اعز الله الاسلام برجال كابي بكر وعمر. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا أبا القاسم ما هطلت الغمائم بتحتان المطر. وصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا أبا القاسم ما هدلت الحمائم على أفنان الشجر. وصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا خير البشر. وصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا أبا القاسم وعلى أصحابك الميامين الغرر وعلى تابعيهم بإحسان على السنة والأثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فسلام الله على أجساد أقبلت تأرز إلى بيت الله وسلام الله على قلوب اجتمعت على ذكر الله وعلى حبكم أيها الآباء والإخوة والأبناء. أشهد الله وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ما وقع مني ومنكم من زلات، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ما وقع مني ومنكم من هنات، فهو سبحانه وتعالى خير مسؤول وأكرم مأمول. ثم أما بعد، إن موضوعنا معكم عن العهود والوفاء بالعهود والعقود في الإسلام. إن دين الإسلام دين أنزله الله عز وجل للبشرية كي يسود بينهم السلام والوئام. والسلام والأمان والوئام بين أبناء البشر يتحقق بتطبيق مبادئ الإسلام. والإسلام دين الله الذي أنزله للبشرية أمرنا فيه بالوفاء بالعهود وبالعقود، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. وقال سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهناك وفاء بالعهود ويرتبط به الوفاء بالعقود، فالعقد في بدايته وعد. ولذلك وصف الله عز وجل بالإيمان كل من أوفى بالعهد، فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كما وصف المخلف لوعده بالمنافق، فجعل الإخلاف في الوعود صفة من صفات المنافقين، فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فمن أخلف في وعده وأخلف في عقده فهو منافق، يتسم بصفة من صفات المنافقين. أما من أوفى بوعده وأوفى بعقده فقد وصف الله عز وجل بالمؤمن. ونحن في واقعنا المتعايش والمعاصر للأسف الشديد يتصف الكثير منا بهذه الصفة، وهي صفة الإخلاف في الوعد والإخلاف في العقد، فأصبحنا وللأسف الشديد نتصف بصفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. فنجد الكثير من المسلمين يخلفون في عهودهم كما يخلفون في عقودهم، وذلك طلبا لدنيا زائلة أو لمال كثير. فأصبحنا في هذه الأيام وما أكثرنا يتصف بهذه الصفة والعياذ بالله. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم يتصف بالصدق في الوعد والعهد صلى الله عليه وسلم مع المسلمين ومع غير المسلمين. نعم، كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يفي بعهده وبعقده حتى مع غير المسلم. ولذلك يحكي لنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج مهاجرا في خفية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فقبض عليه عباد الأوسان فسألوه إلى أين، قال ما أريد إلا المدينة، فقالوا إنك تريد محمدا لتقاتل معه في بدر، وقد حانت موقعة بدر، وخرج عباد الأوسان ليلقوا النبي العدنان عند آبار بدر. وفي سيرهم التقوا بحذيفة بن اليمان فألقوا القبض عليه وقالوا إلى أين يا حذيفة، وكان معه أبو حليس، قال ما أريد إلا المدينة، قالوا إنك تقصد محمدا، قال لا ما أريد إلا المدينة. فقال حذيفة فتركوني وتواعدوا وتعاهدوا معي على ألا أقاتل مع محمد، فتركتهم ومضيت وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه ما كان بيني وبينهم من أنهم لم يتركوني إلا بعد أن أخذوا مني العهود والمواثيق ألا أقاتل معك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من قلة العدد فهم 300 رجل وبضعة عشر مقابل 1000 من عباد الأوسان، فكان من الممكن أن يستعين النبي العدنان بحذيفة بن اليمان في موقعة بدر، فما هي إلا عهود ومواثيق عقدها حذيفة بن اليمان مع عباد الأوسان. ولكن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يأبى إلا أن يوفي بالعهود والمواثيق التي قطعها على نفسه حذيفة بن اليمان، وطلب النبي العدنان من حذيفة بن اليمان أن يعود إلى المدينة هو وأبو حليس ويترك القتال معهم في بدر. قال له صلى الله عليه وسلم يا حذيفة نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. بالله عليك، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم في موطن القتال، موطن تطار فيه وتتطاير فيه الرقاب ولا يسمع إلا صوت السيوف والرماح، وبالرغم من ذلك يفي صلى الله عليه وسلم بهذا العهد والوعد الذي قطعه حذيفة على نفسه. يا حذيفة اذهب إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يفي بعهده ووعده حتى مع عباد الأوسان. فما بالنا نحن المسلمون؟ يخلف بعضنا وعده مع البعض لمجرد دنيا زائلة أو مال زائل. من الممكن أن يقوم المسلم بإخلاف وعده وقطع ما عاهده وتواعد به، بل وربما كتب بينه وبين مسلم آخر عقودا ومواثيق وسجلها في الشهر العقاري، ولكنه بعد ذلك يتحايل، وأن هذا من باب الفهلوة الجدعنة والشطارة. إننا أنصب على فلان، أو أخلف وعدي مع فلان، أو أخلف عقدي مع علان، لأن هناك أموال قد أتت إلي من فلان أو علان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقد ابتعدنا تمام البعد عن سنة النبي العدنان، فأصبحنا كما نرى في هذه الأيام أمة في ذيل الأمم لا قيمة لها ولا وزن، لأنها لم تحترم عهودها ولم تحترم عقودها فضلا عن احترام مواعيدها. هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدة كل البعد عن نهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولننظر إلى يوم الحديبية، حينما يوقع النبي صلى الله عليه وسلم عهدا مع عباد الأوثان في صلح الحديبية، ويكتب نصوص العهود والمواثيق التي قطعها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى أصحابه، أن من خرج من المدينة المنورة مسلما إلى مكة، أن من خرج من مكة مسلما إلى المدينة المنورة فإنه يجب على المسلمين أن يعيدوه مرة أخرى إلى مكة المكرمة. وإذا خرج أحد من المسلمين مرتدا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة فإنه لا يجب على المشركين أن يعيدوه إليه. وقد وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا البند وهذا العهد وهذا العقد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الطرف المتفاوض من قبل المسلمين، وكان سهيل بن عمرو هو الطرف المتفاوض من قبل المشركين. وبالفعل تم كتابة هذه البنود، ووقع النبي الكريم على بنود هذا العهد كما وقع سهيل بن عمرو على بنود هذا العقد. وبعد التوقيع أتى أبو جندل، وأبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو ابنه، أتى مسلما وقد تم توقيع الاتفاق وأخذ العهود والمواثيق أن من أتى من مكة مسلما إلى المدينة المنورة فإنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى مكة مرة أخرى. فما أتى أبو جندل حتى قال سهيل بن عمرو لابد أن تفي بوعدك يا محمد، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن وفى بعهده حتى مع عباد الأوثان، وطلب من أبي جندل أن يعود مرة أخرى إلى مكة المكرمة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتردني إليهم ليفتنوني عن ديني وأدخل في دينهم مرة أخرى؟ قال يا أبا جندل إنه العهد والميثاق. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالعهود والمواثيق، بل إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أعطى غير المسلمين في جزيرة العرب عهود الأمن والأمان كما ورد في البخاري ومسلم. والقصة مشهورة أن وفد نجران أتى إلى مدينة النبي العدنان، ووفد نجران هو أكبر تجمع مسيحي في الجزيرة العربية، وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحدثت سورة آل عمران عن هذه القصة وهي أن النبي العدنان أرسل إلى وفد نجران برسالة يدعوهم فيها إلى كلمة سواء بيننا وبينهم ألا نعبد إلا الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه الآية نزلت في وفد نجران حينما أرسل إليهم النبي العدنان برسالة إلى وفد نجران وإلى أسقفها أبو الحارث بن عبد المسيح، وكتب في هذه الرسالة: باسم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فلم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كتب باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وكأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبحث عن المشتركات، فإن دين الإسلام هو دين للبشرية كلها لا للمسلمين فقط، هو للمسلمين كي ينفذوا أوامره ويلتزموا بعهوده وعقوده ومواثيقه كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، ولغير المسلمين هو دين للرحمة وللتسامح وللتعايش بين الجميع. ولذلك أرسل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة إلى مسيحي نجران، وكتب في مقدمة الرسالة: باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهؤلاء الأنبياء يؤمن بهم الجميع، مسيحيين ومسلمين، وكأن النبي الكريم يبحث عن أرض مشتركة بين المسلمين والمسيحيين. وما أن قرأ أسقف نجران أبو الحارث بن عبد المسيح هذه الرسالة حتى جمع أساقفة وقساوسة نجران واستشارهم في دعوة النبي العدنان، وما أن قرأوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد رسول الله إلى أبو الحارث بن عبد المسيح أسقف نجران: فإني أدعوكم بدعوة الله إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وما كان من أساقفة نجران حتى استجابوا لدعوة النبي العدنان. والحديث في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن وفد نجران أتى إلى المدينة المنورة ودخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، والحديث في البخاري ومسلم أكررها: دخل وفد نجران بلبس الصلبان وبزي الرهبان أين؟ مسجد النبي العدنان، مسجد المدينة المنورة. لم يستضيفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان باستطاعته أن يستضيفهم خارج المسجد النبوي في خيمة أو في أي مكان، ولكن النبي الكريم كما في البخاري ومسلم استضاف وفد نجران بلبس الصلبان وبزي الرهبان في مسجد المدينة المنورة. في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أن وفد نجران دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، أذن لصلاة العصر وكان وقت صلاتهم، فأراد وفد نجران، والحديث في البخاري ومسلم، فأراد وفد نجران أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة أن يمنعوهم من الصلاة. أين تصلوا؟ تصلون بالصلبان وبلبس الرهبان في مسجد النبي العدنان؟ هم الصحابة أن يمنعوهم عن الصلاة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم يصلوا. يقول أبو موسى: فصلى مسيحي نجران بلبس الصلبان وبلبس الرهبان في مسجد النبي العدنان إلى قبلة المشرق، وصلى النبي بأصحابه إلى المسجد الحرام، كل صلى إلى قبلته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إنه التسامح، إنه الوفاء بالعهود. ولذلك طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا في الإسلام فرفضوا. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كتب لهم عهدا وميثاقا، كتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عهد من محمد رسول الله إلى مسيحي نجران، أننا قد أمناهم على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى أرضهم، وألا تهدم كنائسهم، وألا يعين رهبان من رهبانهم إلا باختيارهم، وأن هذا أمان الله وأمان رسوله وعهد الله وعهد رسوله إلى مسيحي نجران أبدا. هذا هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي مواثيق النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع غير المسلمين، مع المسيحيين، بل ومع عباد الأوثان أجمعين. كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينفذ أوامر رب العالمين من الوفاء بالعهود والمواثيق مع عباد الأوثان، فضلا عن أهل الكتاب من المسيحيين، بل إن الإسلام أمر المسلمين بالوفاء بالعهود والعقود حتى في حالة الحرب. في حالة الحرب، نعم في حالة الحرب، نجعل ذلك في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الوفاء بالعهود بين المسلمين وبين غير المسلمين واجب إسلامي حتى في حالة الحرب، فإذا أخلف غير المسلمين عهودهم ومواثيقهم مع المسلمين وهم في حالة حرب، فاسمع إلى سطر سورة التوبة والتي تسمى بسورة القتال، والتي يستند إليها الكثير من المتشددين ومن المتفيقين، بأن آية السيف وإن اختلفوا فيها هل هي الآية الخامسة من سورة التوبة أو هي الآية الثامنة والعشرين من سورة التوبة، ويستندون على أن هذه الآية هي التي تحكم علاقة المسلمين بغير المسلمين، وأن هذه الآية هي ناسخة لأكثر من 120 آية من كتاب رب العالمين تدعو إلى التعايش والتسامح والرحمة مع غير المسلمين. كذبوا ورب الكعبة، فهم لا يفهمون كلام رب العالمين ولا ينزلون كلام الرحمن الرحيم على الوقائع والأحداث. واسمع إلى صدر سورة التوبة، وهو التي يعلن فيها الله سبحانه وتعالى البراءة من الذين يخونون العهود والمواثيق. فاسمع إلى كلام الله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أي أن الذين وقعوا العهود والمواثيق بينهم وبين المسلمين ثم خانوا هذه العهود ونقضوا هذه العقود والمواثيق، فإن الله عز وجل يعلن البراءة منهم ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل إذا نقضوا العهود والمواثيق نقاتلهم على الفور، نشهر السيف في وجوههم ونعلن الحرب عليهم؟ لا، إسلامنا ديننا ليس دين إرهاب، وليس دين تطرف، وليس دين إراقة دماء، وإنما يأمرنا الله عز وجل أن نترك لهم مهلة ليفكروا ويتشاوروا، فربما يعودوا إلى صوابهم، وربما يعودوا إلى عهودهم ومواثيقهم براءة من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أمهلوهم 4 أشهر، ربما يعودوا إلى رشدهم، وربما يعودوا إلى الالتزام بعهودهم ومواثيقهم. لا تعلنوا الحرب عليهم، لأن الإسلام ليس دين إراقة الدماء، لأن الإسلام دين يريد أن يحقق السلام للبشرية كلها، براءة من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. إذا لم يلتزموا بعد مرور 4 أشهر ماذا نفعل؟ هل نقاتلهم؟ هل نشهر السيف في وجوههم؟ هل نعلن الحرب عليهم؟ لا، ولكن الله عز وجل يأمرنا أن نعلن في أكبر محفل في ذلك الوقت، ألا وهو محفل الحج. ومحفل الحج هو تجمع لكل المسلمين، هو تجمع لكل المؤمنين في أرجاء الكرة الأرضية، وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. في هذه الآية يأمرنا الرحمن الرحيم أن نعلن في أكبر تجمع للبشرية في ذلك الزمان، ألا وهو حج بيت الله الحرام، أن هؤلاء عباد الأوثان من غير المسلمين قد نقضوا العهود والمواثيق واعتدوا على بلاد الإسلام، وأمهلناهم 4 أشهر ليلتزموا بعهودهم ومواثيقهم، ولكنهم لم يلتزموا. ولذلك نعلن في هذا المحفل العالمي أمام الجميع وأمام كل قوى العالم بأن هؤلاء قد أخلفوا عهودهم ومواثيقهم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. وكأن هذا المحفل وهذا الآذان في هذا المحفل يذكرني بالهيئات العالمية التي أنشئت في ذلك الزمان كهيئة الأمم المتحدة. فالإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، دين ينبغي أن نفهم كلام الرحيم الرحمن، ولا نسير خلف هؤلاء الذين يحملون السيوف ويقتلون أولادنا ويدمرون إخواننا. هؤلاء لا يفهمون ديننا، ولا يفهمون عهودنا، ولا يفهمون مواثيقنا، لأن الإسلام دين الالتزام بالعهود والمواثيق، لأن الإسلام دين صالح للبشرية في كل زمان ومكان. لو كان له رجال يفهمون كلام الرحيم الرحمن ويسيرون على سنة النبي العدنان، لا يلتقطون آيات من هنا وآيات من هنا ويقولون بأن الإسلام دين إرهاب أو دين سفك دماء. إني داع فأمنه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء هذا الدين، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اجعل مصرنا بلد الأمن والأمان، اللهم ارفع عن مصرنا الوباء والغلاء، اللهم من أراد مصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر شرا فاقسم زهره واكسر عنقه وألنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب أجيب دعوتهم.